الشياطين ضد خير وضد أهل الخير، وحريصهم على إيقاع الشر وإذهاب الخير. وهكذا شياطين الإنس مثل شياطين الجن في التثبيط على الخير والتشويش على أهله وتثبيطهم عما ينفعهم في الدنيا والآخرة. فينبغي المؤمن أن يهين عدو الله وأن يخالفه وأن يقبل على صلاته ويخشع فيها ولا يلتفت إلى وساوسه، بل يحذره. بل اشتكى رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة وساوس الصلاة، قال إن الشيطان لبس علي صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت ذلك فهو على يسار ثلاث مرات، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات. ففعل الرجل ذلك حتى ذهب عنه ما يجد. فالإنسان يلجأ إلى الله في هذا وتعوذ بالله من الشيطان في صلاته وغيرها حتى يسلم من خطرات هذا الخبيث ودعوته الباطلة. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمت مؤذن فقلوا مثل ما يقول. وهكذا في حديث ابن سعيد: يا سلمت مؤذن فقلوا مثل ما يقول. وفي حديث عبد الله بن عمر: ثم صلوا علي، فإن من صلى علي وعد صلى الله عليه بعشر، ثم سأل الله لوسيلة إن مزدت من الجنة لا تنبغي للعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون معهم. فمن سأل لوسيلة حلت له الشفاعة. وفي حديث جابر عند البخاري رحمه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعده مقامه من ذبعته حلت له شفاعتي وطنه. ويستحب لك يا عبد الله تجتهد في هذا، يا سمعت المؤذن يقول الله اكبر تقول الله اكبر، يقول اشهد ان الله تقول اشهد ان لا اله الا الله، يقول اشهد ان رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله مثله. اذا قال حي على الصلاه تقول لا حول ولا قوه الا بالله، اذا قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوه الا بالله، واذا قال الله اكبر الله تقول الله اكبر الله اكبر، وإذا قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعده من قام المهموم الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا سنة من أسباب حصول الشفاعة يوم القيامة. واحرص على هذا الشيء وقت الأذان، ولا تساحر في هذا الشيء، فهي قربة عظيمة وخير عظيم. نعم اللهم السلام. ما حول الله شيخ، ذكر الشيطان يقول ربه القريب لا غير القريب. نعم هذا شيء يجي روح غير القريب دون قريب من الشرط أيضا. ما معنى اللهم صل على محمد؟ ما معنى اللهم صل على محمد؟ الطلب الثناء من الله، صلى الله عليه وسلم على عبده في الملائكة عليه، يعني اللهم أثني عليه عند الملائكة ورفع شأنه صلى الله عليه وسلم. سيارة معينة. نعم. سيارة معينة صلاة النبي. سيارة معينة صلاة النبي. مثل ما سمعت في عدة حديث، ولو قال اللهم صل عليه وسلم حصل المطلوب. ولو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا نعم بها. هذا أكملها. ولأنواع منها نوع الآخر: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويوم آخر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كل هذا حسن وغير من الأنواع الثابتة مع الحمد والثناء على الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. صلى الله عليه يا شيخ، الصبي دون سن التمييز ثلاث سنوات أربع سنوات في الصف يقطع الصف؟ لا منه لا يقطع، مثل الحجر، مثل الحجر والمركب. لكن إذا كان أباءهم خلوهم بيوت حتى لا يشوش على الناس أفضل كل يبقى في البيوت أو خلف الناس حتى لا يشوش على المصلين يكون أسلم. الإقامة مثل الأذان كل مثل ما يقول في المأذان الإقامة في الأذان في الأذان الثاني لكن يقول عند الإقامة قد قامت الصلاة وعند الحيالة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ما يقول مثل ما يقول عند الحيالة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر وعند الإقامة يقول قد قامت الصلاة في بعض الأحاديث أقام الله وآتاه لكنه ضعيف والصواب أن يقول قد قامت الصلاة مثل ما يقول مؤذن. صار لك يا شيخ بعض الناس الآن يشغل القرآن في البيت يروحون يجون يتحدثون القرآن في ناحية وفي ناحية يعني هذا مخالف للإنصات الأمر بالإنصات عند استماع القرآن إذا كان عنده لا بد أن ينصت كله كم هم عنده ما أعلم شيء يكون هم عنده لكن إذا كان عنده ينصت كله وإذا أقول يا رب السبع له ما أنصت كم شغل في المدرسة يا شيخ مثلا طب الصباح أو الفسحة القرآن وأصوات الطلبة سواليف إذا كانوا لا يستمعون ينبغي أن يغلق حتى يكون فيها تهاون في القول ما يستمعون لا يغلق إن شاء الله إليك ماذا يقول الإنسان إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم مثله يقول مثله يقول مثل ما يقول كما قال النبي قول انك لا تخلف المئات السلام انك لا تخلف المئات السلام روح هذا يعني هني زاد هذا شيخ المطر ربع عشر لازل المطر لا مو في ربع عشر بعضها العلم يمنعه والصواب جواله وجد ماء وجد الناس صواب جواله في المغرب يأخرون يعني لأول وقت العصر ولا آخر وقت الظهر إذا كان جهه ولا الظهر يعني تقديم يعني تقديم وإذا كان كان المطر ينزل بشدة في أول وقت الظهر يعني تقديم أهو يعني تقديم ومن صلى في البيت فلا حرج عذر البرد أحسن الله إليك عذر البرد شديد وعذر الجمع معروف الأحاديث المطر بس يا ربي صحيح مسلم في بعض الروايات اللي هي المطيرة الباردة نعم في السفر الرياح شديدة من بعد مجرد البعد لولا عدم التساهل في هذا لك مطر أو دحر في الأسواق